أمه لا تبكيني أمه لن أعود أمه ودعيني لجنات الخلود أمه لا تبكيني أمه لن أعود أمه ودعيني لجنات الخلود أمه لا تبكيني أمه لن أعود أمه ودعيني لجنات الخلود لا تحزني فإني عصفور في الجنات قولي للسائل عني ولدي حي ما مات لا تحزني فإني عصفور في الجنات قولي للسائل عني ولدي حي ما مات قولي للسائل عني ولدي حي ما مات ولدي يشدو ويغني ولدي نبع البسمات لا أبكيه لكني أنتظر الفجر الآت ولدي يشدو ويغني ولدي نبع البسمات لا أبكيه لكني أنتظر الفجر الآت أمه لست وحيدا ما عدت غريب الدار أحيا وأعيش سعيدا ومعي صحب النخيار أمه لست وحيدا ما عدت غريب الدار أحيا وأعيش سعيدا ومعي صحب النخيار تشدو روحي تغريدا عذبا تنتظر الثار في الخلد أظل شهيدا وعدوي في الجمرات تشدو روحي تغريدا عذبا تنتظر الثار في الخلد أظل شهيدا وعدوي في الجمرات أمه لا تبكيني أمه لن أعود أمه ودعيني لجنة الخلود أمه لا تبكيني أمه لن أعود أمه ودعيني لجنة الخلود